نستكمل ما بدأناه من كتاب الثوابت والمتغيرات للدكتور صلاح الصاوي. يقول الكاتب: يقول الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني تعالى ذكره بقوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولى اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم. يقول: فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متول أحدا إلا هو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه، وصار حكمه حكمه. ولذلك حكم من حكم من أهل العلم لنصارى بني تغلب في ذبائحهم ونكاح نسائهم وغير ذلك من أمورهم بأحكام نصارى بني إسرائيل لموالاتهم إياهم ورضاهم بملتهم ونصرتهم لهم عليها، وإن كانت أنسابهم لأنسابهم مخالفة وأصل دينهم لدينهم مفارقة. ويقول صاحب المنار تعليقا على كلام الطبري: وقد قيد ابن جرير الولاية بكونها لأجل الدين كما كانت الحال في ذلك العصر، إذ قام المشركون وأهل الكتاب يعادون المسلمين ويقاتلونهم لأجل دينهم، وقد تقع الموالاة والمحالفة والمناصرة بين مختلفين في الدين لمصالح دنيوية، فإذا حالف المسلمون أمة غير مسلمة على أمة مثلها لاتفاق مصلحة المسلمين مع مصلحتها، فهذه المحالفة لا تدخل في عموم كلامه لأنه اشترط أن يكون ذلك لمقاومة المسلمين. فتأمل رحمك الله كيف بيّن أن مناط التكفير بموالاة اليهود والنصارى هو الرضا بهم وبدينهم والسخط لما خالف ذلك ومعاداته. ويقول ابن الجوزي في زاد المسير قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فيه قولان: أحدهما من يتولهم في الدين فإنه منهم في الكفر، والثاني من يتولهم في العهد فإنه منهم في مخالفة الأمر. ويقول الخازن في تفسيره: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني ومن يتولى اليهود والنصارى دون المؤمنين فينصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم، لأنه لا يتولى متول أحدا إلا وهو راض به وبدينه، وإذا رضيه ورضي دينه صار منهم. وهذا تعليم من الله تعالى وتشديد عظيم في مجانبة اليهود والنصارى وكل من خالف دين الإسلام. فتأمل قوله: لأنه لا يتولى متول أحدا إلا وهو راض به وبدينه، وإذا رضيه ورضي دينه صار منهم. وقال أبو حيان في البحر: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال ابن عباس: فإنه منهم في حكم الكفر، أي ومن يتولهم في الدين. وقال غيره: ومن يتولهم في الدنيا فإنه منهم في الآخرة. وقيل: ومن يتولهم منكم في العهد فإنه منهم في مخالفة الأمر. وهذا تشديد عظيم في الانتفاء من أهل الكفر وترك موالاتهم، وإنحاء على عبد الله بن أبي ومن اتصف بصفته، ولا يدخل في الموالاة لليهود والنصارى من غير مصافاة، ومن تولاهم بأفعاله دون معتقده ولا إخلال إيمان فهو منهم في المقت والمذمة، ومن تولاهم في المعتقد فهو منهم في الكفر. وقد استدل بهذا ابن عباس وغيره على جواز أكل ذبائح نصارى العرب، وقال: من دخل في دين قوم فهو منهم. وقال الماوردي في تفسيره: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يحتمل وجهين: أحدهما موالاتهم في العهد فإنه منهم في مخالفة الأمر، الثاني موالاتهم في الدين فإنه منهم في حكم الكفر. وهذا قول ابن عباس. وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، يدل بهذا على أنه من اتخذ كافرا وليا فليس بمؤمن إذا اعتقد اعتقاده ورضي أفعاله. وقال ابن عطية في تفسير قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إنحاء على عبد الله بن أبي وكل من اتصف بهذه الصفة من موالاتهم ومن تولاهم بمعتقده ودينه فهو منهم في الكفر، واستحقاق النقمة والخلود في النار، ومن تولاهم بأفعاله من العضد ونحوه دون معتقد ولا إخلال بإيمان فهو منهم في المقت والمذمة الواقعة عليهم وعليه. وبهذه الآية جوز ابن عباس وغيره ذبائح النصارى من العرب وقال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فقال: من دخل في دين قوم فهم منهم. وقال الألوسي: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي من جملتهم، وحكمه حكمهم، كالمستنتج مما قبله، وهو مخرج مخرج التشديد والمبالغة في الزجر، لأنه لو كان المتولي منهم حقيقة لكان كافرا، وليس بمقصود. وقيل المراد ومن يتولهم منكم فإنه كافر حقيقة، وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولعل ذلك إن كان توليهم من حيث كونهم يهودا أو نصارى، وقيل لا، بل لأن الآية نزلت في المنافقين، والمراد أنهم بالموالاة يكونون كفارا مجاهرين. وفي محاسن التأويل للقاسمي: واعلم أن الموالاة التي هي المباطنة والمشاورة وإفضاء الأسرار للكفار لا تجوز، فإن قيل قد جوز كثير من العلماء نكاح الكافرة، وفي ذلك من الخلطة والمباطنة بالمرأة ما ليس بخاف، فجواب ذلك أن المراد موالاتهم في أمر الدين وفيما فيه تعظيم لهم، إلى أن قال: فحصل من هذا أن الموالي للكافر الفاسق عاص، ولكن أين تبلغ معصيته يحتاج إلى تفصيل. إذا كانت الموالاة بمعنى الموادة وهو يوده لمعصيته، كان ذلك كالرضا بالمعصية، وإن كانت الموالاة كفرا كفر، وإن كانت فسقا فسق، وإن كانت لا توجب كفرا ولا فسقا لم يكفر ولم يفسق. وإن كانت الموالاة بمعنى المحالفة والمناصرة، فإن كانت محالفة على أمر مباح أو واجب، كان يدفع المؤمنون عن أهل الذمة من يتعرض لهم ويحالفونهم على ذلك، فهذا لا حرج فيه، بل هو واجب. وإن كانت على أمر محظور، كأن يحالفوهم على أخذ أموال المسلمين والتحكم عليهم، فهذه معصية بلا إشكال. وكذلك إن كانت بمعنى أن يظهر سر المسلمين ويحب سلامة الكافرين، لا لكفرهم بل ليد لهم عليه أو لقرابة أو نحو ذلك، فهذا معصية بلا إشكال، لكن لا تبلغ حد الكفر، لأنه لم يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بكفر حاطب بن أبي بلتعة. فتأمل كيف فصل رحمه الله وجعل الباعث إلى الموالاة هو المرجع الأول في تكييفها وبيان درجتها من المخالفة. ونقل القاسمي رحمه الله عن الراضي بالله قوله: إن مناصرة الكفار على المسلمين توجب الكفر، لأنه صلى الله عليه وسلم قال للعباس: ظاهرك علينا، وقد اعتذر بأنه خرج مكرها، وأما مجرد الإحسان إلى الكافر فجائز، وكذلك أن يضيق لضيقه في قضية معينة لأمر مباح فجائز، كما كان من ضيق المسلمين من غلب فارس الروم. فصار تحقيق المذهب أن الذي يوجب الكفر من الموالاة أن يحصل من الموالي الرضا بالكفر، والذي يوجب الفسق أن يحصل الرضا بالفسق. وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: وأما قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فقد فسرته السنة وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة. وأصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة، ودون ذلك مراتب متعددة، ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذنب. على أنه يجب التفريق بين الولاء والبراء الديني المقصود في هذا المقام، وبينما يقع بين الفرق من عداوات بسبب نزاعها على بعض الأصول والقواعد الكلية في الدين، فإن في مثل هذا التنازع لابد من اعتبار عنصر التأويل. فالخوارج عندما اجتمعوا على أصولهم الفاسدة وعقدوا ولاءهم وبراءهم على أساسها وحاربوا أهل السنة عليها، لا يفعلون ذلك على ما يعتقدونه في أهل السنة من الاستقامة على السنة، بل على ما ينسبونه إليهم من الزيغ والتفريط في الدين. فهم وإن كانوا في واقع الأمر يحاربونهم على ما عندهم من الحق والدين، وهذا في النظر المجرد بعيدا عن عنصر التأويل ناقض لأصل الدين، إلا أن اعتبار التأويل الذي حمل هؤلاء على هذه المقاتلة ينفي عنها هذا التكييف، لأنهم يعاملونهم على ما يعتقدون أنه الحق وعلى ما يزعمون أنهم تلبسوا به من الباطل، فينتفي في حقهم هذا المناط المكفر. وإن عدم اعتبار هذا المعنى يؤدي إلى خلل مبين عند إجراء الأحكام. وحسبنا أن نسوق هذا المثال من حاشية ابن عابدين، وهو غيض من فيض في هذه القضية. يقول: عفى الله عنا وعنه في بيان الحقيقة المقصود بالخوارج قوله: ويكفرون أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. علمت أن هذا غير شرط في مسمى الخوارج، بل هو بيان لمن خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه، وإلا فيكفي فيهم اعتقادهم كفر من خرجوا عليه، كما وقع في زماننا في أتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة، لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون وأن من خالف اعتقادهم مشركون، واستباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم، حتى كسر الله تعالى شوكتهم وخرب بلادهم وظفر بهم عساكر المسلمين عام 33 و200 و1000. وإن هذه المقولة لو صدرت بدون تأويل لم تهد سبيل إلى الحكم على صاحبها بالردة لانعدام الولاء الديني بينه وبين فريق من المؤمنين بسبب ما يحملونه من الحق والدعوة إلى التوحيد، ولكن عنصر التأويل هو الذي نفى عن هذه المقولة هذا الوصف، وأصبحت من جنس ما يتنازع فيه الناس بحق أو بباطل من أمور الدين. بل لو لم يعتبر جانب التأويل لاعتبرنا كل نزاع ديني يفضي إلى العداوة أو التقاتل ناقضا لأصل الدين، لاعتقاد كل فريق أن الآخر يقاتله في الدين ويعاديه على ما معه من الحق المبين، وهو باطل بالضرورة. فالمقصود إذن بالموالاة الدينية للمؤمنين والبراءة الدينية من الكافرين هو الولاء والبراء الديني على أصل النحلة أو على ما علم بالضرورة من الدين، فهذا الذي يرتبط بأصل الإيمان ويفضي تخلفه إلى النفاق الأكبر.